خلاص هنظبط نفسنا بقى، تريحنا شوية. ان دايما الدعاء بعد كل خطبة لازم يتعصروا. يعني انا اذكر كنت مرة انا في مع بعض اخواني في لقاء في نجا حمادي، وانت عارفين الصعيدة، هيبص راسك سيبها له احسن، لان لو جائرت هيخلعها. هو داخل موجه، صاروخ موجه على راسك، لو انت حاولت تشد راسك هتتخلع، سيبها له احسن. فخلصنا المحاضرة، كنت انا واخي الدكتور حازم شومان والدكتور غريب رمضان والشيخ مسعد انور والشيخ محمد الصاوي والشيخ علي قاسم، كنا حوالي 6 مع الحراسات والحفاظ علينا ويعني محاولة اخرجنا بسلام. فقد شيخ مسعد، طيب وقعت فما عرفوش. الشيخ الدكتور غريب يوميها ضفر صابع رجله اتكسر. يعني انا مش عايز اقول لك، يعني قعدنا نمشي بالعربيات وهم يجروا ورانا زفة 6 كيلو لازم نبوسهم. خلاص وقفنا. عارف الصعيدي بقى، انت صعيدي ولا مسلم؟ انا مسلم صعيدي، رجالة مصر والله، والله رجالة مصر، الله يحفظهم يا رب العالمين.